بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل المارديمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 17. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء. وكان آخر سؤال سئل عنه شيخ الإسلام حول ما يتعلق عن الصلاة خلف أهل الأهواء، عن الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، وأخذنا جزءا من هذه المسألة ومن جوابه رحمه الله، وبقي جزء في ذلك. قال رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة، قال: وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت الجمعة خلفه وإلا لم تعد، وليس كذلك، بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرجل عن الصلاة. فأما إذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه، لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين. إذن شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن قرر أن الراجح هو صحة صلاة من صلى خلف أهل البدع والأهواء وخلف الفاجر، بعد ذلك أشار رحمه الله أن طائفة وهم قليل من الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن الصلاة لا تصح خلف الفاسق أو المبتدع يرون أنه يعيد الصلاة، وأشار إلى صلاة الجمعة، وقال ليس كذلك، أي أن هؤلاء أخطأوا عندما أمروا هذا الذي صلى خلف الفاسق أو المبتدع أن يعيد الصلاة، لا سيما صلاة الجمعة. ولهذا قال: وليس كذلك، بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرجل على الصلاة، لأنه قرر منهج السلف رحمه الله في أن أئمة السلف بل أجمعوا على ذلك أن الصلاة خلف أئمة الجور مطلقا، وأنهم يصلى خلفهم ويجاهد معهم ويصلى خلفهم الجمعة والعيد، وهكذا تدفع لهم الزكاة. ولهذا كان مما قاله قبل ذلك، قال: التاركون للجمعات والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. وهذا شيء قد أشرنا إليه في الدرس الذي مضى، وقد اكتفينا بقول إمام أهل السنة في زمنه الإمام أحمد بن حنبل كما في كتابه أصول السنة، لكن لا بد أن نحرر النزاع ونعرف أين الخلاف. كذلك أشرنا في الدرس الذي مضى إلى هذا، وقلنا أن الخلاف بين الفقهاء فيما لو صلى خلف الفاجر من غير عذر، يعني باختياره، فهذا الموضع هو الذي اختلف فيه الفقهاء واجتهدوا، فمنهم من رأى أنه يعيد الصلاة ومنهم من قال لا يعيد الصلاة. وأشرنا إلى أن الحنابلة على القول بعدم صحة الصلاة خلف الفاجر، لكن لا يعني ذلك كما أشار شيخ الإسلام أنه لو صلى خلفه الجمعة أنه كذلك يعيد الجمعة، فهذا غلط. ولا شك أن الصواب ما قد أشرنا إليه، وهو مذهب جماهير أهل العلم، وهو صحة الصلاة خلف الفاجر وخلف المبتدع، وهذا إذا صلى خلف الفاجر من غير عذر. أما إذا صلى خلف الفاجر وهو ولي أمر كما كان في زمن الحجاج وزمن المختار وغيرهما، فهنا يجب عليه أن يصلي خلف أئمة الجور، وهكذا كان السلف يفعلون. وأشرنا إلى الآثار التي فيها الدليل على ذلك: ابن عمر صلى خلف الحجاج، أنس بن مالك صلى خلف الحجاج، كبار التابعين من الفقهاء والعلماء صلوا خلفه، كذلك ابن مسعود صلى خلف من شرب الخمر وقال في صلاة الفجر: هل أزيدكم؟ ثم علم عثمان وكان هو ولي الأمر في ذلك الوقت فعزله وأقام عليه الحد. ولهذا في مصنف ابن أبي شيبة يقول عمير بن هانئ: شهدت ابن عمر والحجاج محاصر لابن الزبير، فكان منزل ابن عمر بينهما، فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء. وهكذا جاء من حديث زيد بن أسلم عند ابن سعد في طبقاته أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. هذا منهج السلف، كذلك ابن مسعود وغيره من الصحابة. فشيخ الإسلام بعد ذلك انتقل إلى ما يتعلق بالصلاة خلف من يكفر ببدعته، قال: وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه، ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة. أما مسألة الصلاة خلف صاحب البدعة المكفرة، يعني إذا أتى فعلا وهذا الفعل كفر به والعياذ بالله وخرج من دائرة الإسلام، فهنا لا يجوز الصلاة خلف الكافر. وهذا شيء مجمع عليه أنه من أقيمت عليه الحجة وانتفت في حقه الموانع، وسيشير شيخ الإسلام إلى ذلك، وكفره من كفره من أهل العلم، فهنا لا يجوز الصلاة خلفه. لماذا لا يجوز؟ لأن الكافر لا يصلى خلفه، الكافر لا يقبل له عمل إلا إذا أسلم. الله يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وكذلك الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين الفقهاء فيه، لكن هنا ينظر في هذه البدعة هل يكفر بها أو لا يكفر، وهذا ما سيذكره شيخ الإسلام ويتوسع فيه. قال رحمه الله: لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، والناس مضطربون في هذه المسألة. يقصد رحمه الله مسألة المبتدعة الذين كفرهم بعض أهل العلم، وأشار إلى الخلاف، وأشار إلى أمر مهم في الحقيقة، وهي من تحريرات شيخ الإسلام وتحقيقاته رحمه الله. يقول هنا: وقد حكي عن مالك فيه روايتان، وعن الشافعي فيه قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولين، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. إذن هذا هو الذي أراده عندما قال: والناس مضطربون في هذه المسألة، وهي مسألة تكفير أهل الأهواء. ماذا قصد عندما قال مضطربون؟ يريد أن يقول: ما من عالم ولا من إمام من الأئمة الكبار إلا ونجد أنهم يحكون عنه قولين أو روايتين. فأشار إلى ذلك، ذكر مالك وقال حكي عنه روايتان، ذكر الشافعي وقال وعن الشافعي فيها قولان، وهكذا ذكر الإمام أحمد وقال وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وذكر أيضا أهل الكلام وقصد بذلك الأشاعرة ومن كان معهم، قال وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولين، قال وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. طيب ما هو هذا التفصيل؟ هذا ما سيحققه شيخ الإسلام. انظروا ماذا يقول رحمه الله: وحقيقة الأمر في ذلك. هذه المسألة هي تفرعت عن مسألة الصلاة خلف أهل الأهواء، وإلا هي مسألة لا علاقة لها في مسألة صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، من جهة أنه قد أشرنا إلى أن الإجماع قائم، لو صح أن هذا الرجل كافر فلا يجوز الصلاة خلفه، والصلاة كذلك تكون باطلة، لأنه كما أشرنا ذكرنا النصوص أن الكافر لا يقبل له عمل. لكن شيخ الإسلام لما أشار إلى هذه المسألة ومسألة تكفير أهل الأهواء، أحب رحمه الله أن يشير إلى أن ما هو سبب الاضطراب، أحب أن يشير إلى ما هو سبب الاضطراب في هذه المسألة. لماذا يضطربون في هذه المسألة ويذكرون عن الإمام الواحد أكثر من قول؟ قال: وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، فيقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد. إذا شيخ الإسلام يتكلم عن مسألة التعيين، مسألة أن تأتي إلى الشخص الذي وقع في البدعة المكفرة أو وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كانت متعلقة بباب البدع أو كانت متعلقة بباب ما يتعلق بالفسق والفجور كأكل أموال اليتامى، وذكر الآية وساق الآية في ذلك: إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهل من أكل مال اليتيم تقول عنه هذا الرجل سيأكل في بطنه نارا؟ شيخ الإسلام يقول: هذا شيء وهذا شيء آخر، لكن الشخص المعين الذي قال هذا الكلام أو فعل هذه الكبيرة لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. هذه مسألة معروفة في مسألة المخطئ أو المجتهد المخطئ في بعض أصول الدين، أو كذلك مرتكب الكبيرة أو الذي وقع في بدعة من البدع، هل مباشرة نكفره؟ هل مباشرة نبدعه؟ أم لا بد من إقامة الحجة؟ لا شك أنه لا بد من إقامة الحجة، لا بد من انتفاء الموانع، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وهذه المسألة أيضا لها تعلق كبير بمسألة العذر بالجهل. شيخ الإسلام معروف أنه من كبار العلماء الذين يرون العذر بالجهل، وهذا الكلام الذي سيقوله هنا في هذا الموضع يؤكد ذلك. فانظروا ماذا يقول: قال رحمه الله: فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ما دام أن الرجل من أهل القبلة وما زال مسلما لا يجوز أن ننزله نارا، كما أننا في المقابل أيضا من كان من أهل الصلاح لا نجزم له بالجنة. لماذا المعين من أهل القبلة لا يشهد له بالنار؟ لجواز ألا يلحقه الوعيد. لماذا؟ قال رحمه الله: لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه. هذا فات شرط، أن الرجل هذا ما حصل أنه علم أن هذا الشيء حرام ففعله، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع. إذن هذه كلها تؤكد ما عليه العلماء، أن الرجل قد يجتهد في أمر فيخطئ خطأ، سواء ارتكب كبيرة أو أتى ببدعة أو أخطأ في مسألة من مسائل الصفات أو ما يتعلق بأصول الدين، فماذا ما حكم هذا الرجل؟ لا شك أنه قد يقع في الخطأ، والعلماء يقولون: لا تلازم بين الخطأ وبين الإثم. يعني قد يكون الإنسان مؤمنا وصاحب دين وهو صالح، فيقع في خطأ باجتهاد منه، هو تحرى الصواب، مع ذلك يغفر له. ولهذا العلماء يفصلون في هذه المسألة، لا يسارعون إلى التكفير. ونضرب أمثلة على ذلك، يعني معروف أن العلماء يجزمون بأنه لا بد من إقامة الحجة ولا بد من انتفاء الموانع، واستدلوا بالأدلة على رفع الإثم عمن أخطأ خطأ قد يعذر به، وهذا ما يريده شيخ الإسلام تيمية. فالله عز وجل يقول في القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وجاء في الحديث الصحيح في مسلم قال الله: قد فعلت. فمن أخطأ من المسلمين وهو في الحقيقة أراد واجتهد لكنه أخطأ، إما أنه أول نص أو أن النص لم يبلغه، وهذا العلماء لا يفرقون بين أصول الدين وبين فروعه، وإن كان شيخ الإسلام له كلام خاص في هذا الباب ما يتعلق بالأصول وبالفروع وسنذكره. الله يقول في القرآن: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومعروف أن الله رفع الجناح والخطأ، رفع الجناح والإثم عمن خاطبهم من المسلمين في هذه الآية: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن هذا فيما يتعلق بالخطأ، إذا اجتهد الإنسان ولو كان هذا الخطأ في أصول الدين، لكن الذي يخالف القرآن أو يخالف السنة الصحيحة أو يأتي إلى إجماع وهذا الإجماع متيقن فيأتي ويخالفه متعمدا مخالفا له، فهذا الذي يلام بعد معرفته. أما من اجتهد وأخطأ أو كان جاهلا فهذا يعذر، ولهذا سيأتي أو سيذكر شيخ الإسلام شيء من ذلك. معروف الرجل الذي أسرف على نفسه وفعل الذنوب ثم بعد ذلك، وسيذكره شيخ الإسلام تيمية في آخر هذه المسألة، ثم قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني إلى آخر الحديث، هذا سيذكره شيخ الإسلام. والحديث ظاهره أن الرجل أخطأ في مسألة أصولية تتعلق بقدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، ومع ذلك يأتي يوم القيامة فيقول الله عز وجل ما حملك على ما صنعت، فيقول خشيتك يا رب، فيقول في بعض الروايات مخافتك، قال فغفر له بذلك. والصحابة أيضا أجمعوا على عدم تأثيم المخطئ إذا اجتهد في أصول الدين وأخطأ، ولهذا قصة عمر رضي الله عنه مع قدامة بن مضعون، اجتهد قدامة وهو صحابي جليل من السابقين، اجتهد ورأى أن الخمر حلال، اجتهد ورأى أن الخمر حلال، وتأول ذلك في قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقالوا أن الصحابة بينوا لهم وجاءوا إلى موضع الخطأ وقالوا لهم أنتم أخطأتم، إنما هذه الآية كذا وكذا، فتابوا ورجعوا. وفي بعض الروايات أن عمر قال لقدامة هذا، كما عند ابن شبه في تاريخ المدينة وعند النسائي في السنن الكبرى، قال له أخطأت التأويل، إن اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك، فأقام عليه الحجة وبين له عمر رضي الله عنه. فبعد ذلك تابوا ورجعوا. وهذا كما أشرنا شيخ الإسلام ذكر الأعذار، ما هي هذه الأعذار؟ قال لفوات شرط، قد يكون هذا الرجل جاهل ما بلغه التحريم، أو أن يكون ممن جهل ذلك وهو حديث عهد بالإسلام، أو قد يكون في زمن كثر فيه الجهل ما تميز الحق من الباطل ولا السنة من البدعة، أو اندرست بعض معالم الرسالة وينظر في المكان الذي هو فيه، قد يكون في مكان انتشر فيه الجهل والخطأ ولم يبلغه العلم الصحيح، ثم ينظر في انتفاء الموانع، التأويل حاصل، الجهل حاصل، كما أول أو تأول قدامة رضي الله عنه وأرضاه. ثم أشار شيخ الإسلام تيمية أن الرجل قد يفعل هذا الخطأ، قد يرتكب الكبيرة، كما أشار إلى ما يتعلق بأكل مال اليتيم، وساق الآية في ذلك إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. مع ذلك أشار رحمه الله أن الشخص المعين قد لا يلحقه هذا الوعيد مع أنه أكل مال اليتيم، هذا ما سببه؟ أشار رحمه الله شيخ الإسلام تيمية إلى أنه قد يحصل ما يكون سببا في مغفرة هذا الذنب، ولهذا قال قد يتوب من فعل المحرم، هذا واحد وهي التوبة. وكذلك أشار رحمه الله إلى أنه قد يبتلى بمصائب تكفر عنه هذه، قد يبتلى بمصائب تكفر عنه هذا الذنب، وقد يشفع فيه شفيع مطاع، يعني معروف أن الملائكة تشفع والنبيون يشفعون، وكذلك جاء أن الله سبحانه وتعالى تبقى شفاعته فيقول الله بقيت شفاعة رب العالمين، فالملائكة والمسلمون المؤمنون وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كل هؤلاء يشفعون. ثم قال رحمه الله وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان. وهذا ما حصل كما أشرنا، هذا الذي حصل لقدامة بن مضعون. قدامة رضي الله عنه وأرضاه اجتهد وظن أنه أصاب الحق فأباح الخمر كما أشرنا، فعمر رضي الله عنه سمع منه ثم بين له أنه أخطأ وقال له قد أخطأت، لو اتقيت الله لاجتنبت ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك. ثم قال سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، يعني المسائل النظرية التي يتعلق في أمور الغيب ويتعلق في العقيدة كمسائل الصفات وإلى غيرها، والمسائل العملية ما يتعلق بالعمل. وهذا ما حصل في قصة قدامة، هي مسألة عملية تتعلق بشرب الخمر. وعلى كل حال هذه المسألة معروفة، والله عز وجل يتجاوز عن المجتهد ما دام أنه اجتهد وأراد الحق في ذلك لكنه أخطأ. ولا يعني ذلك أن أهل الإسلام لا يصوبونه وينكرون عليه، لأنه جاء في بعض الروايات أن عمر أقام الحد على قدامة ومن معه ممن أباحوا الخمر. فلا يعني ذلك أن يقال هذا اجتهد وهذا الرجل طلب الحق إذن يترك، لا، غير صحيح، بل يبين له وتقام عليه الحجة، وإذا عاند وكابر قد يبدع وقد يكفر، وأما إن عاد فهذا هو المطلوب وهذا هو المرجو. ولهذا قدامة ومن معه رجعوا، لكن جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه لأنهم شربوا الخمر والخمر كبيرة من كبائر الذنوب أقام عليهم الحد وبين لهم الخطأ الذي وقعوا فيه. إذن شيخ الإسلام أشار إلى الأسباب التي قد تكون سببا في المغفرة، وكذلك من الأسباب الاستغفار، أن يطلب محو الذنب فيغفر الله له، وهي تتعلق أيضا بالتوبة، وهكذا أيضا ما يتعلق بالحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات. وأشار شيخ الإسلام إلى المصائب التي تصيب المؤمن في حياته، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه، أو إلا كفر بها من خطاياه، كما في الحديث الصحيح في الصحيحين. بل حتى الغم والهم وهكذا ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، وهذا كله يكون من المكفرات. أيضا حتى ذكروا أنه ما يحصل في القبر من فتنة ومن ضاقة القبر ومن الخوف الذي يحصل له، كل ذلك مما يكفر بها الخطايا. وأيضا ما يحصل للميت من أعمال بعد موته لو قام أهله وأولياؤه فعملوا له من أعمال البر كالصدقة، هذا كله من المكفرات. أهوال يوم القيامة، الشفاعة، وقد أشار إليها شيخ الإسلام، كل ذلك من المكفرات التي تكون سببا في عدم لحوق الوعيد ببعض العصاة. ولا يعد هذا من الخلف كما يعني يحصل من الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة بالغوا في هذا الشأن، وهو شأن وعيد العصاة، فيقولون يجب أن يلحقه الوعيد ما دام أنه ارتكب الكبيرة، كأن يكون أكل مال اليتيم أو شرب الخمر، يقول لا بد أن يلحقه الوعيد. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قد وعد بذلك، وأنه لو لم يحصل وتجاوز الله عنه فهذا هو الخلف، وأن الله أخلف ما وعد. وحاصل جواب هؤلاء، العلماء قد ردوا عليهم وبينوا أن هذا من الضلال الذي جاءوا به، لأن الخلف في الوعيد إنما يتحقق إذا لم يعذب أحد من العصاة، وعندنا نصوص أن من العصاة من يدخل إلى نار جهنم ويعذب بسبب كبائره، ودلت النصوص على عقاب بعض العصاة. إذا نستطيع أن نقول جنس العقاب حاصل فلم يحصل الخلف، هذا واحد. كذلك ليس في الشريعة توعد بالعقاب مطلق، بل هو مقيد بشرط ألا يتوب، فإن تاب فهذا يغفر الله له، وإن حصلت هذه المكفرات الله عز وجل يتجاوز عنه. لهذا شيخ الإسلام ذكر هذا في بعض كتبه، أن الوعيد في آية، وإن كان الوعيد عاما كما في هذه الآية التي أشار إليها، يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، لكن جاء التخصيص وجاء التقييد في آيات أخرى، أن الرجل قد يغفر الله سبحانه وتعالى له. إذن أشار إلى أنه سواء كان في المسائل النظرية أو كان في المسائل العملية، فمن كان مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فالله عز وجل يتجاوز له خطأه، يتجاوز أو يغفر له خطأه كائنا ما كان. ثم قال رحمه الله: هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا عن أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض. هنا شيخ الإسلام بعد أن قرر الصواب في هذه المسألة، وأن الرجل قد يعذر بجهله وقد يعذر باجتهاده، وأن الله عز وجل يغفر له خطأه كائنا من كان سواء في المسائل النظرية أو العملية، جاء يرد على الذين قد لا يعذرون بالجهل، وأشار إلى أن بعضهم قسم الدين إلى مسائل فروع ومسائل أصول، فيقول: أما مسائل الأصول فهذا إن أخطأ فلا يغفر له ويكفر، وأما إن كان الخطأ في الفروع فهذا يتجاوز عنه. فذكر شيخ الإسلام أن أصل هذا التقسيم إنما أتانا من أهل البدع من المعتزلة وأمثالهم، وتلقاه الفقهاء من هؤلاء. قال: وهو تفريق متناقض. قبل أن نتكلم عن هذا التفريق، قد يقول قائل: أولا نريد أن نعرف ما هي أصول وما هي فروع، وإلى ماذا تضاف هذه الأصول؟ هل تضاف إلى أصول الفقه أم أصول التفسير أم أصول الدين؟ لا شك أن المقصود هنا في هذا الكلام هو أصول الدين، وإذا قرأت للعلماء ستجدهم يذكرون تعاريف كثيرة لمعنى أصول الدين. فطائفة ترى أن أصول الدين هو العلم الذي يبحث فيما يجب لله عز وجل من صفات الله سبحانه وتعالى، صفات الكمال، وما يجوز أيضا في حقه سبحانه وتعالى من الأفعال، وكذلك ما يتعلق بالرسل وبالأنبياء، ومنهم من يزيد ما يتعلق بالإيمان بالأصول الستة أو بالأركان الستة، بالكتب والملائكة والقضاء والقدر واليوم الآخر. وطائفة تقول: لا، إنما أصول الدين هو العلم الذي يتعلق بالعقائد، العلم الذي يتعلق بالعقائد عموما وهي تتعلق بالأدلة اليقينية، فهذا هو المقصود بأصول الدين. ومنهم من يقول: بل أصول الدين هو ما يتعلق بالقواعد الشرعية التي اكتسبت من الأدلة اليقينية. وشيخ الإسلام تيمية نفسه في بعض مواضع، في عدة مواضع من كتبه، أيضا عرف أصول الدين كما في كتابه درء التعارض، فقال: أصول الدين هي مسائل يجب اعتقادها قولا وعملا. ثم ضرب مثال على ذلك، قال: كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد وهكذا. إذن هذه أقوال للعلماء في ما هي الأصول. في المقابل أيضا لما تكلموا عن الفروع قالوا: ما هي الفروع؟ فطائفة تقول: الفروع معروف أنه في لغة العرب هو ما تبنى على غيرها، حتى في أصول الفقه إذا تعرفوا الفرع والأصل أشاروا إلى هذا، قالوا: الفروع ما تبنى على غيرها، أو الفروع هي ما استندت في وجودها إلى غيرها، تستند استنادا ذاتيا، هذا من تعاريفهم. وطائفة تقول وتصرح أن الفروع هي التي لا يتعلق بالخطأ في الاعتقاد، التي ليس له علاقة بالاعتقاد، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام عندما أشار إلى الفروع والأصول. لأنه قد يقول قائل: لماذا شيخ الإسلام هنا في هذه المسألة ذكر هذه المسألة الفروع والأصول؟ يريد أن يقول أن طائفة من أهل العلم لا تعذر بالأصول، وهو قد أثبت أنهم معذورون، أن من كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له سواء كان في الأصول أو في الفروع. ثم جاء وأشار إلى هذا، وأن المسائل التي قسمها العلماء إلى أصول وفروع إنما جاء هذا التقسيم من المعتزلة، والفقهاء أخذوا هذا التقسيم من المعتزلة، لكن هل يوافق شيخ الإسلام أو لا يوافق سيأتي. إنما نشير الآن إلى معنى الأصول ومعنى الفروع. عرفنا معنى الأصول، معنى الفروع من المعاني التي ذكرها العلماء ما أشرنا إليه أنها القضايا التي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاها ولا العمل بها، يعني بمعنى أحكام شرعية وهي مفصلة في علم الفقه لكن لا تتعلق بالعقيدة. وهذا ما صرح به بعض المتأخرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب لمعة الاعتقاد، لما جاء يعرف الفروع قال هي ما لا يتعلق بالعقائد. والتعاريف كثيرة لكن نشير إلى أهم هذه التعاريف. إذن هذا هو معنى الأصول وهذا هو معنى الفروع. بقي الآن إلى إنكار شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ينكر ذلك، وهذا في عدة مواضع من كتبه، يقول التقسيم هذا لا نعرفه إلا من أهل البدع، لهذا قال وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع. إذا نظرنا في كتب أهل العلم سنجد أن جماهير العلماء ذهبوا إلى هذا التقسيم، يقولون مسائل الدين تنقسم إلى أصول وفروع، لكن هذه المسائل لها أحكام يتميز بها الأصل عن الفرع، وكلامهم كثير في كتبهم. يعني نضرب مثالا فقط بالبغوي العالم المشهور الحسين بن مسعود صاحب كتاب شرح السنة وهي من أعظم مؤلفاته، وكذلك كتابه في التفسير معالم التنزيل، وهو عالم شافعي فقيه توفي في أول القرن السادس، يقول في كتابه شرح السنة العلوم الشرعية قسمان علم الأصول وعلم الفروع. وهكذا تتابع العلماء على ذلك، بل منهم من ينقل الاتفاق على هذا. النووي نقل الإجماع على أن الدين فيه أصول وفيه فروع، بل قال أن المسلمين على هذا التقسيم من عهد الصحابة، هكذا يقول رحمه الله كما في شرحه لصحيح مسلم. إذن عرفنا أن الجماهير على ذلك. شيخ الإسلام أنكر هذا في موضع آخر، شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية وكذلك تبعه على ذلك ابن القيم، أشار إلى مثل هذا الكلام الذي قرأناه في المسائل الماردينية، فقال رحمه الله في مجموع الفتاوى كما في مجموع الفتاوى وفي منهاج السنة أيضا قريب من هذا الكلام لكن الذي نقرأه كما في المجموع، يقول رحمه الله أما التفريق بين نوع وتسميته مسائل، وتسميته مسائل الأصول، وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام، وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم. إذن ماذا يقرر هنا شيخ الإسلام؟ ينفي هذا التفريق، يقول هذا ما عرف عن الصحابة، هذا أخذ عن المعتزلة وأهل البدع، لكن في المقابل نشير إلى أن العلماء ذكروا هذا التفريق. لهذا الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء ذكر ما يتعلق بالشافعي حينما ناظر حفصا الفرد، وهذا سيأتي أيضا لأن شيخ الإسلام ذكره وذكر مناظرة الشافعي له، وهل كفره أم لم يكفره، وهل عذره أم لم يعذره. الشاهد عندما ناظره علق الذهبي على مناظرة الشافعي، لأن الشافعي لما ناظره كان يقول والله لئن يفتي العالم فيقال له أخطأ العالم خير من أن يتكلم فيقال له زنديق، وما شيء أبغض إلي من الكلام وأهله. فقال بعد ذلك الذهبي قال هذا دال على أن مذهب أبي عبد الله يعني الشافعي أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع. إذن الذهبي يبين أن هناك أصول وهناك فروع، وأن الشافعي يفهم من كلامه التفريق في الخطأ بين الأصول والفروع. ثم هكذا تتابع العلماء في كتبهم. الشافعي نفسه أبو حاتم وأبو زرعة لما نقل عبد الرحمن بن أبي حاتم العقيدة المشهورة عقيدة الرازيين ماذا قال في أولها؟ قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، ثم ساق هذه العقيدة. إذن قوله ماذا يفهم من قوله في أصول الدين؟ إذن كانوا يعرفون هذا التقسيم، أن هناك شيء يقال له أصول الدين وهناك الفروع. عثمان الدارمي أبو سعيد المشهور صاحب المؤلفات الكثيرة، الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي، في كتابه الرد على الجهمية أشار إلى هذا أيضا، قال: وقد علمتم يقينا أن لم نخترع هذه الروايات ولم نفتعلها، بل رويناها عن الأئمة الهادين الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام. وهكذا ابن بطة أيضا في كتابه الإبانة، ابن بطة العالم المشهور العكبري ذكر في كتابه الإبانة وأشار إلى ما يتعلق أيضا بفروع الدين، بأصول الدين وبفروع الدين. يقول رحمه الله كما في كتابه الإبانة: فاختلاف الفقهاء يا أخي رحمك الله في فروع الأحكام، هكذا يقول، في فروع الأحكام وفرائض السنن، رحمة الله بعباده، والموفق منهم مأجور، والمجتهد في طلب الحق غير مأزور، إلى آخر كلامه. فيشير إلى ما يتعلق بفروع الدين وأن الإنسان قد يجتهد في فروع الأحكام. شيخ الإسلام ومعه ابن القيم أنكروا هذا بشدة وبقوة في غير موضع من كتبهم. ابن القيم في الصواعق المرسلة كذلك أنكر هذا، وتابع أيضا بعض المحققين من المتأخرين كابن سعدي رحمه الله أشار إلى ذلك، أيضا ابن حزم قبلهم جميعا له كلام مثل ذلك كأنه ينكر هذا التقسيم. ما هي الخلاصة من هذا كله؟ لابد أن نعرف أن الذي ينكر تقسيم الشريعة إلى أصول وإلى فروع لا شك أن له مغزى من هذا الإنكار. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام نفسه الذي أنكر هذا رحمه الله كان وفي عدة مواضع من كتبه يعبر بهذا الكلام وبهذا التعبير وبهذا المصطلح، وهذا كثير في ثنايا كلامه، كثير جدا يعبر بالأصول وبالفروع. لهذا لابد أن نعرف لماذا هنا أنكر شيخ الإسلام وفي عدة مواضع يقر بهذا التقسيم ويذكر الأصول ويذكر الفروع. يعني مثلا في كتابه بيان تلبيس الجهمية يقول رحمه الله: ما زال كثير من أئمة الطوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وإن كانوا في فروع الشريعة متبعين بعض أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم يقولون نحن في الأصول أو في السنة على مذهب أحمد بن حنبل. هذا دليل على أنه يقسم. وفي بعض المواضع يقول: وأصول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف. وفي مواضع أخرى أيضا يقول رحمه الله كما في كتابه أو كما في مجموع الفتاوى يقول: والغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل والمسائل بأكمل المناهج. وفي موضع آخر أيضا وهذا كثير في مجموع الفتاوى يقول: فالدين ما شرعه الله ورسوله وقد بين أصوله وفروعه. ومن المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله، هذا كما في مجموع الفتاوى. وفي موضع آخر يقول: سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم والأمر والنهي. وفي موضع آخر يقول: تجد أحدهم يتكلم في أصول الدين وفروعه بكلام من كأنه لم ينشأ في دار الإسلام ولا سمع ما عليه أهل العلم والإيمان. ولولا الإطالة وإلا لذكرت الشيء الكثير من أقواله في ذلك، أنه يعبر بكلمة الأصول والفروع وأصول الدين وفروعه وبأصول الدين وفروعه. وفي بعض المواضع في كتبه رحمه الله تجده يحكي عن الناس المتقدمين، يعني يحكي المذاهب في ضوابط التفريق بين الأصول والفروع من غير أن ينتقد، يقول أن المتقدمين مثلا العلماء عندهم الأصول كذا والفروع كذا، لهذا نكتفي بموضع واحد وهي كثيرة في مجموع الفتاوى، فيقول رحمه الله: وأما الأحكام والاعتقادات والأقوال العملية التي يتبعها المحكوم فهي الأمر والنهي والتحسين والتقبيح واعتقاد الوجوب والتحريم، ويسميها كثير من المتفقهة والمتكلمة الأحكام الشرعية، وتسمى الفروع والفقه ونحو ذلك. إذن أشار إلى ما يسميها العلماء ويسميها الفقهاء. وهكذا في موضع آخر أيضا يقول: من الناس من يسمي العلم والاعتقاد والحكم والقول الخبري التابع علم الأصول وأصول الدين. وزاد أيضا أن بعضهم يسميه الفقه الأكبر أو علم الكلام. وهكذا انتقل إلى الفروع وقال: ويسمي النوع الآخر علم الفروع. فكان في بعض المواضع في كتبه إنما رحمه الله يحكي مذاهب الناس في هذه الضوابط بين التفريق أو في التفريق بين الأصول وبين الفروع، وفي بعض الأحيان يختار بعض الآراء في هذه الضوابط في ضابط التفريق بين الأصول وكذلك بين الفروع مع اختلاف في كلامه رحمه الله. يعني مثلا في كما في مجموع الفتاوى في موضع من المواضع ذكر ما يتعلق بهذا التقسيم، وأن جمهور الفقهاء المحققين عندهم أن الأعمال هي أهم وآكد من مسائل الأقوال، إلى أن قال: بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول، هكذا يقول، مسائل الأصول والدقيق مسائل فروع. الجليل يعني العظيم هي مسائل أصول، والدقيق هي مسائل فروع، هكذا في مجموع الفتاوى في المجلد السادس صفحة 56 يقول: بل الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل أصول والدقيق مسائل فروع. فجعل المسائل الجليلة العظيمة هي الأصول، سواء كانت علمية أو يعني عملية، سواء كانت نظرية أو عملية، والمسائل الدقيقة هي الفروع. وهذا أيضا في عدة مواضع من كتبه رحمه الله، وأحيانا ينكر هذا التفريق. وهذا الذي هو بين أيدينا في هذه المسائل الماردينية صرح بأن هذا مأخوذ من المعتزلة ومأخوذ من أمثالهم من أهل البدع، وأن هذا التفريق ليس له أصل لا عن الصحاب لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين. إذن هذه عدة مواقف في الحقيقة لشيخ الإسلام. وفي بعض المواضع كما هنا يصرح بأنها بدعة محدثة في الإسلام، لكنه لا ينسبها لأحد، ينكر هذا التفريق ويقول هذه بدعة أحدثت في الإسلام ولا ينسبها لأحد. وفي بعض المواضع إنما ينسبها للمعتزلة وينسبها لأهل البدع. لهذا في موضع من المواضع رحمه الله كما في مجموع الفتاوى يقول: ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعلوا الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع. ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم، والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطا يميز بين النوعين. إذن هنا ينكر هذا التفريق وهو كلام صريح، وأنه ما جاء إلا من أهل البدع. قال بعد ذلك: فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي يكفر المخطئ فيها، وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟ فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل، قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا؟ وساق شيخ الإسلام مجموعة من المسائل يريد أن يلزم هؤلاء الذين فرقوا فكأنه يقول لهم هذه المسائل أين تضعونها؟ هل تضعونها في الأصول أم تضعونها في الفروع؟ ولأن المقال ولأن الكلام يطول في هذه المسائل التي سيذكرها شيخ الإسلام، المسألة الأولى تتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، والمسألة الثانية هي التفضيل بين عثمان وعلي، ثم ينتقل إلى ما يتعلق بالصلاة والصيام وأنها من مسائل الفروع. هذا لعلنا نؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، ونكتفي بهذا بعد أن عرفنا أن الصواب في هذه المسألة هو مذهب جماهير أهل العلم، إلى أنه لا بأس باستخدام هذا المصطلح الأصول والفروع، لا سيما وأن شيخ الإسلام نفسه رحمه الله قد استخدمه. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.